بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. إن كان درسك بلادين habeenkii ugu dambeeyay darsigeena salaadii oo kufriga ku saabsanayd aan ka hadlaynay, taa waxaan rabaa insha Allahu ta'ala wax yar inaan baraarujiyo anoon ku dheeraan doonin insha Allahu ta'ala. Sidaa sheegay misaladaas, baabkaas waa baab aad iyo aad maartu u weyn waa misalada takfiirka, magaalaysiinta qofka la gaalaysiiyo سألة سهلا معها. لذلك علماء الحين الأهلان حوب بحيان الأسماء والأحكام. مركا وحان مالنتي درسي هبين كي أشيغي يعني دفك أهل العلم إن مسألة ذا لكن حوغا تفصيل أي أباهم تاي إن أرنكاس لك رسارو هو الله تفصيلي أباهم تاي كفرقو أنواع ديسا aadi aad u tara badan tahay. Marka halkan waxa aan ku soo koobi karno ma aha nooc waxa weeye nooc oo san cidna aysan ka jaahil noqon karaynin qofka ku dhaca kufrigiisana oo daahir yahay. Culamada markay mithaalinayaan waxay ku mithaaliyaan ka sujuudi lisanam. Sanama u sujuuda matalan waa kufri cadwa, qofna kama jaahil noqon karo. وحكم إيطاليا صب الله وصب رسوله الله رسولك يسول العايو وحمارة غفو وككر سومي كرماها وحال مبارة كمدة الاستهزاء والدين كالو جهز جيسو هي وحال مكة مركة مسألة ذا سقفك يكدعو كفر جيسا واضح وموقتا كفر عضو مين وحمارة التأويل qofka uusan ba ka jaahil noqon karayni inta badan hadoo biya bulad muslima uu ku soo dhac koray ama markaas xadiisu ahdi bi kufr aw sanahayn oo san waxan ba garanaynin yaani baab kaas weey masaa'ishad labaad waa qayb yaani dadka in badan ka qarsoomi karto sabab bulad muslima ku dhax jiro yaani masaa'il far badan ka qarsoomi karta masaa'ishaas weey masaa'isha dadka ahlu cilmiga وباحن ان لو عليو ومثلا قف كان بابو خويري شيخ خبلو وحسيبوي شيخ خبلو عصمات السين شيخ خبلو قبر بوتوبي الهي غير كي سوبري وحويري يعني ما ركي اولاد سيبوي وحو سفيري كريم بو كويديست ايضا لفتي اذا كحكمهان ايضا بصرف النظر عن قائله قف كيري ايضا لفيرينيني شيخ هبلو وحسي وكلمة كفر كلمة شرك هو قلت سهانتي هو شرك والحكومة لكن قفك معين كاكو قالي ثين تيسا هي بس ايش لم يتقو كليتو سألا ذا قفك معين كاكو قالي سيو حي علماء ذي رهدان حي أباهمتهاي شروط التكفير إني كتوفر توفر شروط التكفير الإله gaalaysiin tii la gaalaysiin la ah inay ku ururto oo la helo mawaaniicdii kufriga ka reebi lahaydna la waayo markaas ayaa maaragtay qofka la gaalaysiin karaa yaani markii shuruudu takfiir ay kaamil noqoto wixii u diidi lahaa kufrigaan ka celin lahaana la waayo soo ma jeed ilaa waxba ka celin mawaaniicda masalan jahliga kamid ah waxyaalaha mawaaniicda saladan uu ku dhawaaqay waa ka jaahil qofki ma yaqaan ma garanayo waa in loo bayaaniya waa loo cadeyn iqaamatu xujja lagu sameynayo haduu ka jaahil yahay qofka waa dhici karta in jahli loogu cudurtaa waa inuu mutaawil yahay dhici karto ina wax taawil sado wax shuruud maarka mawaanic takfiirka inuu mutaawil yahay kamid ah waxuu taawil sanaya taawil buuta ila ma waadhiyo taawilkiisi la cadeeyo oo إنه تأويل باطل أو تعيل لا تصف كفر قالوا محكم عليه وما إلى ذلك خطأ النسيان كأيه يعني ما أرتي فرح وكله تبع كمينة مثلا أدلة فربنا إلى ذا مرك هذا الموضوع إن ما هننا ماشى إن شاء الله وجه هذا الله وموضوع عادي هذا بلارن علمنا أي ما أرتي كتب فربنا كألفان تكفير أنت يا ضوابط أولية ضوابط أولية سكتور ما كفر إسكرد ما ضوابط دي سبولية مرك إن شاء الله تعالى إنها سنا برارجيو تكفير كمركو معين يعني وقفك هبل وقال لأرمي لما سأيشان وكلنا أي تحي لبدا شرطي إن له شروطا إن له موانع ديني إلا وايو أيكو إيمان إيسا عدو البنى مسألة ذا إسكمالها أو تتبع ذي إقامة الحج حجدك أوغيستي ذي عدين تينا أحد الناس وحويا لما هي ذاتك أما مسؤولين تا أما أهل العلم تا يذاتك لمدك أي مسألة ذا إسكاله ومرك إنتا سنبان ربي ستراجنا قصنا إيه إن شاء الله تعالى. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وحنقد حجرنا في سورة التوبة درسي منافقين تأنك جهد ليني والله كجو الرمي بارقد حجرني. ومنهم منافقين تي وحكم إذا من عاهد الله من ضب كمدا عاهد الله الله لب اللميو ودار ودارني الله سبحانه وتعالى محي الله رب اللميان ودارنيان لئن آتانا الله هدي أو نسيه من فضله فضله سحب وحنقسيه ورزق أو نو واسعيه لنصدقنا وصدقي سنينا فضلك إلهي أونسي يعتبع سنينا ولنكونن ونهانينا ونهانينا من الصالحين بك ونواناكسا كوة كمذا أيان نقنينا وقفوا الباب حقي سسيه سدى صلاح كهلي وناكهلو أيان كمذا نقنينا منافقين تضد نوع عسيرة هذو أيها كمدعة إلهي بقدارنا يان وحين أقدارنا يان حدير رب سبحانه وتعالى فضل يسوح وحكسيه إني وحمك بحين يان ددوان ونكسن حق إنفاقنا صالحين أي نقن يان مركز رب حمد فلما آتاهما مركو الله سيئي سبحانه وتعالى فلما آتاهم الله مرك أوسي كواسي منافقين تي من فضله ديراتين تي سي فضله سي رزقي سمرك وحكسي وحول أوسي بخلوا وي بخيلين به فضله إلهي لكو بخيلين وبلنك أي قادين ما إنا نوفرين وتولوا وجستين انفاقي وحبحنتي عهدي أي قلانا ويكجيستين يطاعب إلهي وهم أيضوا معرضون كوجه سنية ويكجيستين طاعب إلهي أمرك أي يعني دارت أي قلال فرهي كقادم اسكبي جيستين مركي سلا سمايين وبلنت أي كبحين فأعقبهم الله هو لعربي أما أقوب بدلي يعني مارتي بلن كبح يدي نفاقا منافق نما أيه بدلي فأعقبهم أي فأخلفهم وأعقبهم بسبب البخل بخلق أي لي ما دين سببتي وحو رب أبو بدلي نفاقا منافق نما أبو بدلي نفاقا كائنا في قلوبهم لا بهو بقلوب تحذي أهالي نفاقا منافق نما داسو دائمة ومستمرة إلى يوم يلقونه إلى ما أنت الله لكل ما سبحانه وتعالى منافق نما دائما أي يوم أردت رب أبدلي وياك أما إلى يوم يلقونه يعني بل كبح يداس يعني ما أردت أما المنافق نما ذات الجزيح ذي أبا المرنت ذا أما بخلق بخلت نما يعني أبا القد كذي إلى أي قيامها خلق الماء يعني إلى ما لنتاز منافق نمو مستمر أيو رب قلبي قولي يالي أو أهو بدل بخلق سببتيسا سببتنا ومعي بما أخلف الله ما وعدوه بما أخلف الله أي بسبب إخلافهم بلن فريذودي الله الله أي كبلن فرين ما وعدوه وحي أبلن قادين ربي سبحانه وتعالى وحي ربي أبلن قادين وها يعني التصدق والصلاح إن وحصدق يستان ويوناك سنادان بلن تاسك بحدة يكبح السبب تيدا أيون ربي صداؤيا إيه وبما كانوا أهل شهودي يكذبونك وبيشي أي أهايين أو مارك أما يكذبونك وبيني الله رسولك سكوا بيني أي أهايين وبما كانوا أهل شهودي يكذبونك ومارك الله رسولك سبيني أي أهايين سبب كذا أيو الله نفاقا سؤه بدلي الله سبحانه وتعالى سدا سولي مركز ربي حضر كان أرعيه ألم يعلموا ميينا أغين تتكاسي منافقين تا وصدا يليو أن الله الله سبحانه وتعالى يعلم إنه أغيه سرهم سرته دعو أغيه وحي قرسانا يا إنه رب أغيه ميينا كور قبيل ونجواهم فقوا ذا إسلا فقيانا ايقونيها وفقيانا إنه رب أغيه او كور قبا ميين الأغين وأن الله ألا إنو يهي علام الغيوب وحمقا وغيب كوهدتك كمقا نت أغان شبدا إنو يهي كم يين الأغين ميين العلم أولا حين إيش ربي إنس وحبك قرين كريم كم يين كور قبين ويهي أيضا هم مركا أن هدى أخريني ومنهم من عاهد الله الله قصر بلابه إلا ماشا أن هدى كسو قارني وحيليهن علمادو صوب النزول كذا مكي كهب ليا تفاصيل مركات أركت كل نقول انتو دبلا مركات أركتو هل رواية سو قوريا رواية سو قوريا رواية ذاتي ابن جرير الطبري باكم إذا ذاتك سو قوريا سنة كي سو قوري نايو ابن أبي حاتم باكم إذا وأسجن سنة كي سو قوري نايو وحان ويان حديث اللي يراه ذو معان بن رفاعة ومارتي ولما اللي قوري عن علي بن زيد لبدا أن إنسانة كجران أي كوريا رواية اسمارك وكهل الدونا سنة كيدئية إنه رواية ضعيفة هاي وعدين دونا دي اللي يراه ذو رواية اسمارك مركا سو قوريو ابن أبي حاتم إيو مارت بن جرير الطبري تفاصيل تكرانا يكسو نقليان وحي ليه سببت اي آياتها كسو دكتي سنة كوذي كورنايان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه صحابي قاس أبي أمامة كورنايان وحي ليه من اللي يراهدو فعلبت ابن حاطب الأنصاري فعلبت ابن حاطب الأنصاري ايا وحو اها النبي ويمد عليه الصلاة والسلام فعلبت ابن حاطب نوان بدري اهو سيدان ارك دونه بلر صحابة كقيب قشي ومؤمنين توروناك سنيد بو كمي هاي اهل خير كأهل امارة الهي قدن بدافي بو كمي دها مركا وحيليهين نبي قويمد عليه الصلاة والسلام مركاسه وحوكيري رسولك الله ايد دعائنو الهي مال اسيو حورقنو اسيو الله ايبري مركاسه نبي قويري عليه الصلاة والسلام ويحك يا فعلبا قليل تؤدي شكرا خير من كثير لا تطيقه ويعني فعلضوا حلاقا ذي وحقوا في عنان لحي إن يرى حولاؤه آت شكر يذكو ذكا يكون ونأسنان لحي كاغن ونأسنان لحي وحفر بذن حول بذن وآذن أود كريمين آذن أود ويالا كريمين إنا كشكر سو تاسا كاغا خير بذنان وكعل يحضر كي مرلبات رسولك إلهي إيبر إنه إلهي حوره إسيبه يري النبي قنا حضر كي وحكو علي ميانة كراد إنه قريني النبي الله محمد سيده يوكله سيد النبي إلهي النبي الله محمد حال كي سوكله ميانة راد كنه قريني فوام حي مركز ويري فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تصير الجبال معي ذهبا ذهبا وفضة لصار يعني وحولي أليه نفتي ذا قعنتي سكو جلتي من قدارتي حدي بورها اي حدان دوني لها انيا بورها رب يجوب بدل لها ذهب يخضر أي يجوب بدل لها لكن أنا دوري ما كمان هذا كلا نقطة مكاسو كعلي مرصد حاد أو كير بينهن والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لو عطينا كل ذي حق حقا يعني تعلم هذا القرآن الله حقك موسى صاريبا قدرة النبي محمد حدات ربي إيه باريسو أو ربي أو حورئسيو ما لوسيو قف والباب حق أولي أي سين لها أو قدن لها بقرآن مكاسا نبي إلهي أبريب إليهم ويرى الله مرزق فعلبة مالا الله يو فعلبة حول السين أيو مارك رب أبري فعلبة مارك وحصة ما يستقري حوغا أريبو هلا حوغا أريق أحاب وحيليهم فنامت كما ينمي الدود يعني ويبركو لآذي أبغت سيدة أتربته بارك أنت حريق اللي إلى مارك ودشوف لأنه حانت ربنا أولي يدرك إنت أصاب ماركي بدلا نيسو أي أرجيسي بحري أو كلامي نقدر نأذ بمعرفتي يعني أوفر عمي بولي مركز أرجيسي مدينة قادوي مقالة دي مدينة النبي الدكان مدينة رسول الله بقادوي سي مركز فجاهي حوضاي وحو الدقي وادياش مدينة حوضا كبحسن أي مالها دور كاس أرجي للدقي مركز وحو إيمان جرى صلابي جماعة مسجدك ظهر كي عصر كبير إيمان جرى بينا وجماعة كسر تكنجر أنت كلام أرجيس وكم مشغول جرى وموسى سو حاضر جيري مركز حدنا حولي سيبتين سيدي وكرا أسي زيادة إلى مركز دم حدنا أسي فقادي أو إمام وايي سلاديه جماعة إلا ما أنت جماعة مهين سلاديه كالوكسو قال والنبي قول لتو كلها وقوي مركز وحوي ماذا سلادي جماعة كله يدبوي ماذا إلى حولي حدنا مركز أي سيبتين إلى سلادي جماعة أو إمام وايي سلادي جماعة أو كهرساس ورمي مركز وحو لقل ما دتك أيو ما أنت جمعها ويدية حالك دتك مسلمين تي أخبار تودا أيو سؤال أيو واسدي بويرها مركز النبي مالين مالمها كم ذو حويري رواية داس ابن أبي حاتم ورنا يا ابن جرير وحيليهن ومارت أبو أماما إكو ورنا يا نبي وحويري ما فعل ثعلبا وفعلبا إنك لدي جري حالك يسو حقيقة وكدن بي محوصة محوفة لحالك يسو واسدي تاسبو النبي قويتي مركزي وحي الهدين قصدي سوء الشيقين سبي حد أكسو حد إن أربو وياشي واتربتي مدينة قادو ويدي واكتقي ومارسي وادي قاسو الدقي صلاة حضورك عصف إيمان جري كدب واكسي قوري جمعة إيمان جري واكسي قوري حتى جمعة واقري أخبارتي سوء دم أي النبي قوة رمي مركزي النبي وكي ربي الهدين يا ويحة فعلبة يا ويحة فعلبة يا ويحة فعلبة صدح جربو يري يعني ما أردت حلاجي سفعلها مركز إلهي وحسود جيه آيادة أو زكاة ذاتك إلا قاقها هذا أمر يسو خذ من أموالهم صدقة تضحرهم وتزكيهم بها آيادة سودك تبيني مركز آيادة سودك تي أو فرائد الصدقة زكاة وحي فرد نوى البقين والبب اللي قاقها لها الله شيئي والله وحسود جيه ما النبي وحود در اللبنن ومسلمين تكملة بوحو قدر الزكاة إني سواء أروريان زكاة إني سواء أروريان بو قدري مركو لماذا من أو دري أيو كتابنا قرال الأسمي قفل باب وحلق قاضينا قرال هام بو نبي بو قري عليه الصلاة والسلام مركاسو يروح صامرتان لماذا من أوت المامي يعني فعلا بقية من بني يعني ربني سلامة كاملة ربني سلامة كاملة صامر بو لماذا أني صامر بو كير كتاب كي بيقاتين وحي أتغين يعني فعلا بيكب اللابين حوله بي صدق ذي زكا ذي بي ويديين كتاب كي نبي أو قرد يكدو الأخريين مركاسو فعلا بوحو يري هذا المارك كي أو بخل كتو سينيو أيو يريو ما هذه إلا جزية بي ما هذه إلا أخت الجزية وما أدري ما هذا كلمات سداس وكلا وحان وحكلا معهم وضريبة عشور لسك قاضي جزيوي سيدي دبل أدون صديق وكل وحنا لك قاضي أما هو جزيوي ولا يمكن وكل وحو أقوي وحانو كل وحيه المقرني هذا الله صدا سوك لبويري مكاسو حكويري تقع تفكك كلاوس كذا أكدون الله إذا كسر رادي صدقتي كسر قاضة كبعد القصة النقضة سيدي بيالين ننكي ربني سليمة كمدها أي حد سيادي مركي منكي بني سلمة تمدها أو مقلي لبن أن النبي صلى دريبا قوس وصعدا أي وحو سميي حوله سي حوله أقوى وناك سنة أي صاعي مركاسو ميل قولي يديه حوله كلك صاعي سيزا كذا أقوى قلته نكاسو هاتي على مارك من وناك سنبوها مركي أي مادين أي مارك تصيو يريوا قوى حوله zakada adu baahna ee waatan qaat wa ninki labaad oo nabigu soo magacaabay weeyaan qaatabu yiri xoolihiin waa kanay markaas ay ilaa war kuwan oo kala maaha wuxuu nabiga noo qoray xoolihii uu wan wanaagsanaaba soo socdo saan maaha zakada sinniga iyo daada waa kala duwan tahay daada ma ahayn waxa maartan loo soo diray xoolahaada wan wanaagsanaa iska dhiibine kuwiina loo soo diray baan ka qaaday uu ka diiday ilaa uu yiraahdo aniga nafteeda raadi ku tahay oo qaaliban ka ah qaatab uu yiri sidii markii xoolahi ku soo qaateen dadkii kale soo mareen zakadii bay ka soo ururiyeen markaas ay tacalada ku soo laabteen tacalada markii ku soo laabteen bay wuxuu ku yiri itusa kitaabka aad wadateen oo taday akhriyeen oo nabiga idin soo qoray kitaabkii bay u dhiibeen uu akhriyay hadaladii markii hore uu yiri oo kale ayuu ku soo celiyay yaani ma hadhihi illa jizyi ma hadhihi illa uqtul jizyi ما أدري ما هذا كلمات كاس أي كسوع العرية بيني مركز وحكيري اسكتها قبوليري بل أنا دبا كسوع فكري أرض هاي ومارة المدينة كلها أنا مركز فكر كي دبا ما وحي عرفتي بي ذا هنك كيني دوناي سيدي بي مركز كسوع تقين نبي قوي ما دين عليه الصلاة والسلام قصدي بي أشيقين يعني وحي ليه انتو مركز نبي أركيبا نمانكي انتو سنبالها دي ayuu nabi wuxuu yiri way xafaclaba boo yiri boo yiri markii arkeen ayagoon wali warka u sheegin ninkii maartay oo reebani salaama ahana oo u duceeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo baraka ugu duceeyay khayr weeyaan markaas waxay u warameen yaani maartay qisadii ay taclaba kala soo kulmeen ayay u warameen markaas allah aayadaha soo dajiyay ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الى هلكا سان كسو غارنو انت هدا ان اخرنا لغا سو غار ايا سو دغتي ماركاس وخي ليه نبي نين لا جوغي او قرابدا مارته فعلبا كميدها ايا هادلك اياتكي مقلي ماركاس وتعلم او تغي ماركاس ور ايات بالقران كو سو دغي نبي غنا سداسو كو ييري yaani hadalladii buu sheegay ayadkaas ay kugu soo dagay tacalada markaas uu soo baxay oo nabiga u yimid asagoo xoolahi wado sadaqadii wado ayuu la yimid markaas nabigu wuxuu ku yiri bay leeyeen innallaha mana'ani an aqbala minka sadaqatik ina sadaqada aad aqbalo allah ba iga reebay ayuu nabigu ku yiri layga ma yeelay markaas uu fajacala yahtu turaba ala raasi wuxuu bilaabay markii inuu calaacalo oo madaxa ciidda iskaga shubo oo maartay yaani carrada uu ku daadiyo nabiga yir ka aqbali maayo markaas maartay oo ku yiri hada amalu nabiga oranayay bay leeyahay nabiga wuxuu ku yiri hada amalu waxa samaysatay weeyaan qad amartuka falam tudiicni waa waxaan ku faray mana aadan yeelin marka adiga samaysatay arintan weeyaan markaas uu tacalaba gurigiisa ku noqday ila marka markuu laabtay oo meeshiisa ku laabtay ayaa nabiga Ilaahay oofsaday leeyahay rasuulka dhintay Cali sallallahu alayhi wasallam asagoo aan shay laga aqbalay jirin Abu Bakar ba muslimiinta madax u noqday faclaba marka xoolahi buu soo qaaday marka Abu Bakar madax noqdo sadaqadii keeno ila Abu Bakar oo iga aqbal adiga booska nabiga joogay Abu Bakarna waa diiday inuu wax ka aqbalo ila Abu Bakar uu ka dhinto Umar ibn Khattab madax noqday عمر بن الخطاب ومركز زكري هدنا أكيري عمر بن الخطاب نوى كديني إنو زكري كأقبله إلى عمر معرفة إلهي كأبصده وبنته عثمان بن عفان با مدح نبضي عثمان بن عفان أكيري ويري أنا بوسكي جوغي بلك إيه أقبل عثمان نوى كديني مركو حينيهين خلافة عثمان بن عفان أيو بنتي فعلاب بينيه أيضا لقى أقبل وحلقى أقبل أنين جرين أيو تاكو بنتي marka dadka munaafiq nimada ilaahi qalbigooda oo galiyay ila yoom yalqoonahu yaani sahabigaas ayay ku sheegaan mufasiriinta marka aragtid waa taa marka sanadka xadiidkan ee atharkan hadda xadiidkan oo maaragtay ibn jarir iyo ibn abi hatim ay warinayaan مفسرينتنا أي ماركتي يعني سوء قوريان تفاسيرتو بيكو سوء قوريان سلان هريب أشيقني وحاكجره يعني معان ابن رفاعة أو شيخيسي يعني مارك علي بن زيد النكورين هايو رواية داس ابن أبي حاتم مركوريو وصوصار وحوليه هاي يعني ماركتي لا يحتج به بوليه كتاب كيسا ابن أبي حاتم الجرح والتعديل أيوح كله لا يحتج به معان ابن رفاعة لمد ليسده حديث كيسا لمد ليسده وكذلك إمام البخاري ومارت أتقانان حق جرحه التعديل كإنه يهي يعني مارت رقم محدثين تقوى وين وحوليه معان ابن رفاعة ومنكر الحديث يعني حديث كيسا لمح جيسني منكر الحديث وحوليه يعني لا تحل الرواية عنده إن وحلق ورياه مبنانا إن وحلق وريه مبنانا يعني مارك الإمام الذهبي كتاب كيس في ميزان الاعتدال أيو كسو قورنا ميزان الاعتدال أيو كسو قورنا يا مسألة لا سوية ابن أبي حاتم موضع كروح كلية مركو علي بن زيد وكور رمى شيخ يسيوي وشيخ رفاع مركو كور رمى سجن وحولي هاي ليس يقوى يعني متحوق لما وجد يعني لما من الذي شكر الحجي سنكره ما ذهب وحكسه قولنا يعني مارت لسان محالي لهذا ميزان الاعتدال كان أي وحكسه قولنا يا إمام البخاري إنه يري مركو يعني شيخ نفتي سعلي بن زيد وشيخ يسيا معان شيخ يسيا إنه لي ومنكر الحديث ولي البخاري أوليه حدان إرهذب يري كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه يعني اتكست أن كل إرهضه أو سند كيس مركان كهض لي حبل مركان إرهضه منكر الحديث وي. حديث كيس هو منكر مركان إرهضه معنى يدو حوي إن لقور ياهي مبنانوي إن وح لقور ياهي مبنانوي سنة كليته الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كتاب كلي إرهضه يعني الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف كتاب كيس رخشري وكشافها ومعتزلها أتقانان كتاب كيس مركو أحاديث كيس التخريجين أيو مركو خبر كنسو قوريو زمخشري مركو كينو والسند كي حد أنسو شيخنا أكو كينو وحوليه وهذا إسناد ضعيف جدا ابن حجر عسقلاني وحوليه وحديث آذي ضعيف وأهوي أتلي تويا صحابي مركا إن ليلة فعلبة ابن حاطب صحابي قاس سنة صوشة يقني صحابي فعلبة ابن حاطب ابن عمر الأنصاري وبدروا بدروا كثير قال صحابة بدر كقيب قشي النبي قال لده قال قشي وكمدها حاطب ابن حجر كتاب كيس الإصابة في تمييز الصحابة مكو كذور رميو وحولية مكو وركاني قصبة سوء قوريو وحوليها وفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخبر ولا أظنه يصح هو البدري المذكور قبله نظر يعني وحوليها يعني إن صحابك يعني قفك صح قصة هذا صوشة يقني صاحب كذا حديث يعني اللي يرهده حدوه بخبر كان صحوي حديث كادو أنصحه ماذا أمرينا إنه صحيح نقني صاصو غرمي صحيح انه نقنا يا مؤمنين حافظ ابن حجر نواتق انان يعني وجبر في الحديث اما توري بالجرح والتعديل رقه كوري وكمد يا دكتين وحولي انه صح يا مؤمنين ان لو شيغو يعني مارك حاط علبه ابن حاطب البدري ان سدا ليرهدا وحسوغ ما وفيره كجبتبو لي نظرك وحسوغ ما اوليه مركا سوريه وقد تاكدت المغايره بينهما إنه وصلنك بدري قال له جيدين وحاتصنا أيه وحكنا دون بمارت حوجين يسبوليه وحوجين أيه إنه نكال له جيدين يعني مارتي أي آدم وقان يسوليه مركز الحسوب قولنا يقول ابن الكلبي أن البدرية استشهد بوحدين يعني فيري من كان ليه ثعلبة ابن حاطب صحابي قاسي وبدري قاه وهذا هو حامل لما يكون شيء قيام نبي صدقتي وديدي نبي انه كاقبل توبتي ديدي ابو بكر صدقتي ديدي عمر ديدي عثمان ديدي الين wuxuu uba dhintay sanadkii labaad markay maark waxaan jeedaa sanadkii labaad sanadkii saddexaad markay dagaalku wuxuu qoobo madiina ay ku cusbaayeen ayuu uba dhintay halkaas ku shahiiday raxmatullahi alayhi radiyallahu anhu arda waxaan xoojinayaa buulayay riwaayad ibn marduya oo warinay fi tafsiir oo ku warinay min riwaayati يعني وحول من طريق عطية العوفي عن ابن عباس وآيات المركز اللي جوور رمي عبد الله ابن عباس وحوليه رواية سوحيلاذ من وذلك أن رجلا يقال له ثعلبة ابن أبي حاطب فيري ثعلبة ابن حاطب هي ثعلبة ابن أبي حاطب وكرا لبوا لبنوا ثعلبة ابن حاطب وبدريا وأبيك مجلتك ويضا مرأة سوما جد أبيك ما جلته وأنك بدري جاويا لكن إن كان ليرا ثعلبة ابن أبي حاطب ومن الأنصار أنصار تكمل أي وحو ليه مجلس بويمد أتى مجلسا فأشهدهم مجلس مال أي أنصار كصحابة فرديان بويمد مركاس وحو مركاتي قلي لئن آتاني الله من فضله آيد وأخرين لن نصدقنا ولا نكوننا من الصالحين aydaas oo akhri qisadii boo markaa sheegay markaas wuxuu leeyahay ibn marduuy tafsiirkiisa ku oranaya innahu ta'labat innahu ta'labatu ibn abi hatib wa ta'lab ibn abi hatib oo abi buwata ya ta'labat ibn hatib ma farqi waa dareemayna sama ninka ibn abi hatib ali raada ninka ma ta'labat ibn hatib midka badriga wey markaas uu leeyahay wal badriy ثعلبها بدر كقيب قلينا اتفقوا على أنه ثعلبة ابن حاطب وحيسكوا فقصيه ثعلبة ابن حاطب الليلة كما ثعلبة ابن أبي حاطب الليلة ذا بولي وحانا سغن بولي وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم نبي أنه حكى سغنات إنه يري لا يدخل النار أحد شهد بدراء والحديبية قف بدر كقيب قلي نار إنه سنقليني iy baa turdwaan ilaahay dadku ka raad noqdo xudeybiya dadka ka qayb galay inuu si ilaahay naar geeyneen taas baa nabiga ka sugnatay wuxuu ka sheegay rabbigiisa waxa ka ar rabbi nabiga ilaahay muhammad wuxuu rabbigiisa ka sheegay wa hadii saxiix oo bukhari muslimi geybkiiba ay warinayaan inuu nabigu yiri reeb badar markuu ka hadlay dadkii badar ka qayb qaato dagaalka ka qayb galay inuu nabiga ilaahay muhammad ku sheegay inuu allah yiri اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وحالله وحد دونتان ريب بدلو سمايه دونتين وإذين باقي هذا الكاسو يري مركاسو وحو يري ابن حجر أسوى هذا الكاسو وصوغوري نقلق صوغوري فكيف يكون وحو يري فمن يكون بهذه المثابة فكيف يعقبه الله ويعقبه الله نفاقا في قلبه وينزل فيه ما نزل يعني سلال قف درجة جوف oo ilaahay oo maartay nabi ilaahay muhammad oo yiri qof badar ka qayb galay naar ma galay allahna oo yiri waxa doontaan sameeyo waa idin dambi dhaafay qof darajada jooga sawa ilaahay nifaq qalbigiisa u gelinaya sabo ilaahay aayadkan munaasabnimada ku saabsan oo ugu soo dajinaya markaas uu yiri fa dhahiru annahu ghayruhu wallahu a'lam sida muqato waxa way ta'labat ibn haatib ma aha waa nin kale tabuule ninka loo jeedo ninka badriga ma aha Xaafid ibn Xajar kitaabkiisa isaabaha wuxuu ku soo guurinayaa al-isaaba fi tamyiz as-sahaba wuxuu ku soo guurinayaa fa'alamat ibn abi hatib al-ansari wa ninka kale weeyaan fa'alamat ibn abi hatib marka la yiraahdo ki badriga ma aha markii sida la yiraahdo dhakar ibn ishaaq muhammad ibn ishaaq saaxib as-sir وحو شاقي في من بنى مسجد الضرار إنه بنين كان وأنصاري وثعلبة ابن أبي حاطب الليرانة ذكي مسجد الضرار وحكب سي إنه كمدية مسجد الضرار نوى ما إمام دون تدرسي إنه أكد وما دي إلهي الهي مسجد الضرار ذكي وحكب سي أيو كمدية هاي أما هنكي بدرياها سوما جد مركة فرقية وحوية مفسرين توحي سوى قوريان ninka badriga ah ee muraafaq ku tilmaama nusuusta soo dhan baa diideys صحابي بدري او بدر كقيب قالوا الهي قدن بدافي الا يراه المنافق مو الهي قدن مري او نبي الله محمد الله هو الله قدن بدافي نبي انه او شيغ انه سنار غلينين ان صحابي لا سيكون المامان وحصح ما هوين علمادنا كي ردينا تاوي مركاس وحوليه وعلى اي حال فان الخبر اسناده لا يصح خبر كاس ابن ابي حاتم الجرير الطبري يصورين سند كيسمد ان صحيا معها arintaas marka ma jirto weeyaan sidoo kale to walaa waxaan la dareen la garaneen oo xogaa aqliga xataa bani aadamka ka hor imaanay qofka kaafirka haduu kufr ka tooba keeno ilaahay waa ka tooba aqbala munaafiqa haduu nifaq ka tooba keeno ilaahay toobada waa u furanta waa soo marnay yaani marka kasoo hadleen yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufr wa kafaru ba'd islami wa kufr ilaahay ku soo xukumay wa hamu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahum allah wa rasuluhu min fadli محو ربي فإن يتوبوا يكو خير الله سوى مجد حتى توبة كينان توبة كين كأو خير بدا إن توبة كينان بأو خير بدا مكا منافقي با توبة الله فري سيامرك كنت عيسى يعني ما ردتي نين ما ردتي انتحوليه ليمد أو صحاليه أو خلق قلي أو خلق كتوبة كين نبي محمد إنه كأقبل وايو أبو بكر كأقبل وايو عمر كأقبل وايو عثمان كأقبل وايو يعني مارت وحيالها وحمارتي يعني حتى كهر مانا يوي يعني نصوص كهر مانا يوي على كل حال يعني منافقين تاس فعلبها يعني كما حما منزلها كما حما انكر مرك اللي يرادو ذاتك نوع إلهي رسول كيسي كل وحق لكو شيقي ما نقنا يأسو حالا منهم متحال كودو كسي اللي تما على كل حال ما كان ردينيتن هرت الصحابي بدري قال له مجير سيد ابن اسحاق او شاقي هدي حتى تحينا وهو من منافقين تكمده نك بدري ما هدي حتى الرواية اللي لقبته مسجد الدرار متك قيب قاطي ومنافقين تكمده اي وحان كدعي لكن صحابي بدري ارين تالي كما دعين نسكنا وآيض نس عام نسك ونس عام آيض وعام الى يوم القيامة عد الله عدي انت اله الله سبحانه وتعالى بلل لقشو عهد ميثاق قشو وحاسان سمين يا حدو ربي اسي انت تراهضو حدنا فلين ويدو او بلل كاسي كبح ذاي ان قف كاسي يعني ماركتي حدو كيسي او سكر مينين قف كاسو كلا انو الهي سببتا ييلي ونفاق وكندب مريني وارنتا نفاق ومبدلي وآيات عامة عدوال بكل قبصان يسوي قف كاستو اسودا لقاهلو أي أرنتني كبدا عيساوية مركا الرواية غان مركا وحانو جيدنا آيات كان وحان ربينا كأنفيو تفاصيل حتى ولا دودة صومالي تفاصيل كأخرنا مركا قاران فعلبت ابن حاطبي أورمي من بدري أو بدر كقيد قلي في منافق كتل ماما هذا أرنكاس نوح بنان معها انت سنبال كربينا مارك كبرا رجيو فعلبت ابن أبي حاطب من كان إني كريهين فعلبت ابن حاطب إنه فرق أدحيه بان مارك تسينا أيوية ومنهم منافقين تي وحاكمدا من ضبا كمدا عاهد الله الله لبا لمي يعني هذا عهدي بمعنى الحلف بلوجنا اي حلف بالله الله قدارنا ايا كمدا بلن الهي لقلي دارك اكيدي محو قدارنا ايا او بلن كلقلي لئن آتانا الله هدي او نسيه من فضله ديراتين تي سهدو وحنك سيه فضل قيسة ورزق قيسة ونو واسعية غني نماء يتناد نماء ونسية لنصدقنا وانصدقي سنين وانصدقي سنين يعني حق اللي قوله إياه أيان قدني ناوي ولنكونن ونهانينا من الصالحين دك ونواناكسن كوه كميدة بعن نقنين ومحنكم نقنين بإعطاء كل بحق حقه قف كستا حق أولا إناسين رحمك إنان كحريرين مارت قرابة إن لقى حريري حول هذا إن مارت قفك مرتدة أها مارت صور لقى سمايو دفك نباتي سن إن مارت لو قرقارو في أفعال حسنة أخو ونسن صالحة إن قفك سمايو وصلاح إيا مارت خير لقى سمايو أرنتاس أيان صالحين كن نقني نابي لي فلما آتاهم مركو الله سيي كلكو الله سيي وحي مارك فضل جيسيوي فلما آتاهم الله مركو سي من فضله براتين تيسا أو فضل جيسا مركو وحكسيه oo rizqi wixii way diisteen ilaahay uu siiyay bakhiluu bihi way ku bakhileen bakhiluu way bakhileen bihi fadligi wax ka bixintiisi ay ku bakhileen yaani way diideen inay bixiyaan waxay ballan qaadeen ma aynan oofinin way ma aynan oofinin way wa tawallaw wayna jeesteeno taacad ilaahay ka jeestay oo aha inay maartay ahdigi ballanta ay galaan inay fuliyaan ahay ay ka jeesteen way وهم ايغو والحالهم ايغونا معرضون كو جيسناي ايهينو خيرك او دنك جيستي خيرك بك جيستيني وناغي واخ كو بخينتيسي اي كجيستين ويه كل كاسا فاعقبهم الله او بدلي او اعقبها فاعلته ان الله لا غدغو مفسرين تو ويشيغان فاعقبهم اي فاعقبهم الله الله با وخه او بدلي يعني ما ركتي بلنك بحيدي أي كبحاني بخلقي أيه وحو أقبدل النفاق المنافق نما أقبدل نفاقا في قلوبهم أي كائنا في قلوبهم لا يبقوا بحيدي دكسوغا أيه رب أقبدل نفاقا مستمرا دائما إلى يوم يلقونه إلى أي الله كلك المال أما النفاق الجزيه سيكلك المال يبخلق يعني ما ركتي أيه الله سبحانه وتعالى أقبدل فعقبض وحكى الله قدقا يعني بخلق اللفتي سئن فاعل لو قدقوا فأعقبهم بخلقي بخلتي نماذي باوحي أقوبد الشيء يعني مارت وحي أقوبد لي نفاقا منافق نمو أقوبد لي ويا مركا فأعقب البخل بما عاهد الله عليه وحي ربك رب اللمين بخيلتي أي كبخيلين بخلقي بخلتي نماذي وحي أقوبد الشيء نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم ila ilaah ay kala kulmaan oo marka qiyaamo uu ku abaal mariyo ayay maartay ayay ugu bedelay weeyeen marka labadaba in faa'il laga dhigaahi waa ay jirtaa weeyeen bima akhlafullah maxaa sababta waa maxay nifaqan ilaahay qalbigooda u yeelay bima akhlafullah ay bi sabab ikhlafi ballan ka baxyadoodi allah allah ay ballanta uga baxeen ay uga baxeen ma shay uga baxeen aahaduhu allah ay kula ballameen oo ugu dhaarteen wixii rabbi ay ku ballameen oo ugu dhaarteen sababteeda ballan furiyadaas ayuu nifaqan rabbi ugu bedelay oo waa maxay ballankay galaan waxa weeye la in aataana min fadlihi lana sadaqanna wala nakuuna min as-salihin inay salihin noqonayaan oo wax bixinta ay salaax ku sameeyaan inay wax sadaqaysanayaan arrinkaas ballanka baxyada ay ka baxeen sababteed buu ilaahay ugu bedelay taa weeye إيوا بما كانوا أهشهدي يكذبون كوبينيو بسبب تكذيبهم بما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحو النبي الله محمد ليمي يعني ما ركتي وحقيا بينينتو لأي بينيين يعني سببت يذبو رب سبحانه وتعالى نفاقه وقبته مارك وحالي لهذا الرنتان وشيء آدي أضحن ويه إنه وقفك ربي يسين كشي كلب اللامو marka rabbi shayga oo siiyana ballanka ka baxo aanan oofinin waxay keenaysaa munaafiqnimo iyo caaqiba suu ayay keenaysaa marka waa taxdiir iyo digitaan dadka muslimiinta looga digay ballan ilaahi marka la gasho waa inaad fulisaa way xayir inay munaafiqiin yihiin xadiidkii imaam bukhari muslim bay warinayeen ba kamida oo nabigeena ku tilmaamay munaafiqiinta inay kamid tahay wa idaa wa'ada akhlaq صفات كود ماهين حدو بلن قادو بلنكو كبحاو وطاسو مركا مسلمين تالو قدقيا إني سنكواسو كاللام النقل ألم يعلموا ميين أغين كوا بلنت إلهي انتلق الله كبحايا أن الله الله سبحانه وتعالى يعلم منو أغيهي سرهم سرتوذو كورقبو يعني ما أسروه من النفاق اللوجه وحي قلبي وكقر فذير منافق لماذا إنه رب أغيهي تاميين كورقلي إيه يعني ونجواهم فقودا وحاق نحذو ذئكو فقان ومارتي طعمي أو الله رسولك صلى الله عليه دينك إلهي صلى الله عليه صحابتي ووحلق الشيقاء ولقو استيزاه ولقو جهس جهساء تاس إيكو فقان قاركوت كاركا كلا إيكو لفقان ميين الله إنه أغيه ميين كورقلي ويه إيه وأن الله الله سبحانه وتعالى إنه يحي علام الغيوب وحمقا يعني الغيوب وحلو جهد ما غاب عن العباد وحأضومها كقرصون كان أغان شهب بذل إنه يحي تاميين الكور قبين ويه والله وحويه يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور يعني ما أردت وحق قلوبته كجري وحكا سي قرصون الله هو أقي هايوي وح ربك قرصون مجري مركو هو النوع تهديده وحوي الله وحا قرصان إيساني وحا فقي نوع هو أقي هاي سواء درته وو إذن كأبال مرنية عماشينا حنحن كأه أيو إذن كأبال مرنية وي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وللمنافقين تبان كهذا الذين مرك اسمك موصول وحنك بدلنينا يعني مارك في ضمير ككجر أن الله يعلم سرهم ونجواهم هل كاسن كبدلنينا الذين كوي إنو أقيها ميين أقي ويسن كورق بالمنافقين تاس كوي إنو أقيها سرتو ذي إنو أقيها يلمزون عين عابين المتطوعين ضدك وحصدقي سنة ومن المؤمنين مؤمنين تكمدا يعني التطوع وحديبة وحبحنا في الصدقات صدقوين كتحلو ذا يعني إبمارت كو عابين كواس إنو إلهي أقيا مين الكور قبنه الذين كوي إنو ربي أقيا يلمزون عابين المتطوعين أي المتطوعين كو وحب حين ومن المؤمنين مؤمنين تي كمدا كو عابين في الصدقات صدقوين كي زكرة بحين أيام كو عابين كو ربي إنو أقيا ميينا كورق من فيسا أقيا والذين كوين عابين يعني ويلمزون الذين وين كوين عابين لا يجدون أن انهلين إلا جهدهم كران كوذي أودو ذموي وحكا الآن انهلي كريم يعني أودو ذا إسكيرتا بكاس كو عابين إنو رب كور قباهي ميين أقيم فيسخرون مركع جيس جيسيان منهم ذكا مؤمنين توها يعني متطوعين تاه صدقة بيبيو أما ما ركتي يعني بحين أيو محل إلى هذا جهد قوة بيبي ياهي تبرتوا أنت يتاهي واحد بحين أيو كو كو جيس جيس أيو كو ربي إنو أقيها مين الكور قمي بكاسو ربي يري سخر الله الله ذا كو جيس جيس أيو كأبال مري استسخار كو بيوي وح أي سمايين برب كل معاملة ذو منهم أيها ربي يعني الله أيه كجس جس سخر الله الله هو جس جس منهم أيه كجس جس يو معاملة ذي بكل معاملة ذي ويا ولهم وحي إليه عذاب عذاب نويلين ما أنت قيامة عذاب أليم المدو حموجيا إلهي أكتس كليه ويا أيضا مرتا وصفة من صفات المنافقين صفوين المنافقين تلاحايا صفة كمذوي تلمام تلمامها كمذوي وحي علماء إليهين يعني منافقين تا مسلمين تا عد كبد بادي جرتي ما ينجرين وعيبين جرين حالتها مسلمين تا لم يكو عيبين جرين وحالة وحي سميان مسلمين تا يكو عيبين مركا سببت أيضا أي كسو دكتو حي إليهين سيدا إمام البخاري إمام المسلم ورين أيال حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود ورين أيه وحولي عبد الله بن مسعود مركي آية الصدقة سودكتي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم آية مركي سودكتي أيه عبد الله بن مسعود وحولي هاي لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا وان حمالا جرن سوق ان تتقن بها طبر كأنه كسو حمال جرنبني صدق الله بحضرت المسلمين تلي يعني وحويه نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة طبر كنا كريسين جرنا سوق انت تقنو باش قيسين جرنا ساق حوله وهلو ومركا عنو صدق يسمى مركي آن صدق حوله سوهلنو وحويري فجاء رجل فتصدق بشيء كبير ننبا مركو النبي حل صدق يستيري ايا من وحولي من حوله فرب ذنبو نبي اوكينا يوكو صدق يستيري مركاس المرافقين تفقال وحيلا لهم مرائي كانوا من استطس يوم واستطس وحوله بحنين وجاء رجل فتصدق بصاعي نبا انتيم وصحابة كاملة ايوحو صدق يستهلسوس والراشين ابو دينتي فقالوا ان الله لغني عن صدقة هذا وحيلا هذا المرافقين كان سوس كيسا صدقه وبحسنها إلهي وما بحنا باكد يقتلونيها إلهي يعني هذا الله فيه مركز آيات دان سوء دكتي أي أورانا يوم لكن مفسرين توي مسيح عيناي ويسيح تعينيان ووحي إلى أبو عقيل ليراه ويان منك سوس كصدق يستي أو أي المنافقين تكوي رهلين إن الله مركو سوس كديب تبقى قصلي فأكو قصلي سوس كمركو بحيني صدقها نكين يو راشنكا أي قصلين وحي رهلين إن الله الغني عن صاعي أبي عقيل سوس كأبو عقيل أوتا إلهي وكد يقتلوني هذه رهلين هذا الله بأسي هذا الله لمدة أي قهد لين منافقين مركو عيبين كي حول بذن بحشين وحيرين وإستوتس أيو بحيرين كي وحي رديمان وحيرين إلهي وما بانا محاسوس كيس ربه قبايا مركا نوع عاس حنكة أيو رب إنه بشي كينا ياوين الذين قوي رب إنه أقياي نيين كور قبين منافقين تأيسن أقيم يلمزون عيبين أيو المتطوعين يعني أصل كحوها المتطوعين كاسا طأذي إيا الطأذ ما دام اسكو مخرج لويين قال اسكو إدغامو لإصدح قليين المتطوعين باليين فك تطوع أيو وحبيب أيو ومن المؤمنين مؤمنين تكمد كو عيبين أيو في الصدقات صدقين كان كو عيبين أيو مركا في الصدقات يعني مارتين جارم جروكا سبحان كو تعالو جنينا يلمزون ذا لغو تعالو جنيا ويا صدقتي أي لبحايا كو عيبين أيو والذين كوين عيبين أيو لا يجدون آن الهلين إلا جهدهم أودوا ذي إكران كودم ويوحكال آن الهلين كريم الجهد وحال هذا يعني على لغة قريش بيدهان وأهل الحجاز والطاقة بالوجينا أودز قفت كرانكيس وأنك سوسك لبا حيو كليت انت يرتع أي أود كلمة حيو حلاج أوه يستيب وصدق يستيب كواسنا ذاتك عيبين إياه ميينا أغينا ربك ورقبا مركاس ربي يري فيسخرون ويجيس جيسيا منهم ذاتك مؤمنين تبكو جيس جيسيا يعني ما عرفتي وحي يركو بحين إياه iyo waxa badan ee bixinayaan labadaba waa ku jeesjeesayaan weeyaan markaas rabbu wuxuu ka abaal mariyo yiri sakhirallahu allah ba jeesjeesay minhum ayu ku jeesjeesay yaani jazaahum ala sukhriyatihim sukhriyadoodi jeesjeeskoodi buu rabbi ka abaal mariyay weeyaan wadaalika ibn kathir rahimahu allah markuu aayadan fasiray wuxuu leeyahay hada min baab almuqabalati ala su'i sami'ihim wa istihza'ihim bil mu'minin yaani arinka waxa weeye مركي سخر سخر يعني فيسخرون منهم ليين بسخر الله منهم لقدر كين مركه وحوي وكفر كينت فعل كود حنكا استهزؤوا المؤمنين كي كجس جسين هذا لميك فجزيه سو لا هركينو لان الجزاء من جنس العمل ايو ارنا لان الجزاء من جنس العمل قفك ابال مرينتي سو وحو سميهي ان با لغا ابال مري نوع وحا لو ابال مري وحو سميهي او كلا نوعيده ايا لو ابال مرشا ويهن مركاس وحو يري فعاملهم معامله من سخر بهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا ساس ورنا ابن كثير رحمه الله الله اقرا معامله معامله من يسخر بهم من سخر بهم قفكو جيس جيس يا او كلا معاملات ودي بو كلا معاملات سي دك المؤمنين تلوغو غرغار ادونكا اي سدا ويا مفسرين تقار كميد وحينين سخر الله منهم تا ودعاء عليهم وحضار منافقين تلا حضار ايو سخر الله منهم الهي يحكو جيس جيسو و الهي هعذاب هل ليدو ساسو كلا دعاء ذا اللو جيدان سدا المؤمنين تقو جيس جيسين الله الهي هو جيس جيسو معناها سكرنا ويدا دامو ولهم وحينين منافقين تي عذاب عذاب إليهم آخر مرك اللي تقو عذاب إليهم عذاب كو أليم مدوحا وجياء أو مؤلم أو مستمر أو ولي جري أم قعين بينين ما دام كفر كنتين منافق يعني نفاق يكون بنتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم استغفر لهم كوان نبي محمد منافقين تا دم بداف أويدي استغفر يعني استغفر طلب كنيسة استغفر لهم دم بداف الله أويدي منافقين تي. أو أمسي لا تستغفر لهم دم بداف أويديني يعني وسواء عليهم وأجيهم ووحث منهم أما أويدي أما أويديني مرنا إله أضاف الماي يعني فلن يغفر الله لهم وياه إلهي ذنوب تؤداف النار إن تستغفر لهم هدي آدم بداف أويدي سنو محمد منافقين تي 70 مرة تضلات الجير هدي آدم بداف أويدي سنو فلن يغفر الله لهم الله أدن بداف ما سبحانه وتعالى تضلات الجير هدي آدم بداف أسو آشو إلهي مرن أدين ما تتكى منافقين تا ساس أيو رب سبحانه وتعالى لي سببت نوام ذلك كالا سو شيغي او ان ان ذنوبته لو دافين اهي يعني ما ارته او ربي اسن ذنبغود او دينين وعدم المغفره اشاره لو علينها دافد لانت او الهي او ذنب دافي واي ثابت من سغنو بانهم بسبب انهم ايغوبا اي سببتودو كفروا بالله الهي كو غالوبين الله كفرنتي كو كفرين سببتيدا بون ربي او ذنب دافين ورسوله رسول كيسو النبي محمد يكو قالوا بين ايونا رب القدم بداخل والله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنوني القوم الفاسقين ذاتك فاسقين تا وطاعة الهي كبحي نفاق الليم ايمان كيسدا وقبحي منافق نمي كفر قلي الله مرنا ماركي طريق البداية خير كما وافجنا يويا خير كما وافجنا يويا مركا ايضا يعني ان تستغفر لهم 70 مرة قلت ايضا محي لم يتهي ايضا ان صومر ني اوكالي سل الدرس وردنا بحديدا ان كو صومر ني اوكالي اي لم يتهي قل انفقوا طوعا او كرها لم يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين يعني الهي انو سمرنا نفقك اقبلين اما ما ركتي يعني حولها اقلاشك نيبي نكو راضية اما خصب كبحية مرنا إلى هذه كأقبل ما يبقى صومر مركا معنى هذه وحوية يعني وحوحة ليرين لم يتقبل منكم يعني مرنا لذي كأقبل ما يبقى سلا كبه أنفقوا طوعا أكره مرنا إلى ما أقبله هم سيدي وكروي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وأذير لن يغفر الله لهم إلهي أدى في ما يبقى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أما أدى بالله ويدي أما هو يديني مرنا إلهي أدين ماي أيضا سنقصه شرحناه ونحقه قصه هذا النيوية حتى بس 70 كانت الضباطة كجير كوع العلم اللي هي محل وجهه وهذا النبي كوي الضباطة جير دم بداف ويديو ما لو دم بدافيا يعني الضباطة جير إن تستغفر لهم 70 مرة الضباطة جير هذا دم بداف ويديسه فلن يغفر الله لهم هذا كوي الضباطة مشان الضباطة دم بداف ولا دم بداف ويديو النبي ولا جاء أخبر يا ميا كان هذا تامها مركز لهم جيده وحيليه وذكر 70 ليس للتحديد وإنما هو للمبالغة في اليأس عن طمع المغفرة معناه سلاسة علمتك الشيقة يوية شيقة تانك 70 كان لشيقة ياي معها التحديد قول لوحد بذي يوحي تضبات كبرا نداء استغفاره ويديسه ولا أخبر ياه تامعنا هذا معه يعني لو مجيد لكن وقوسنوا وصيدة هذا الصمارة باستعماشا قفا قفا وديدي مرقا وديده ومرنا بكسر نقول والله طبعا جرداء بكسر نبغتان انا كسيني ايو لوحا كوسا مينما طبعا جرداء اتماد ساسو كلولي هدو كوي طبعا جرداء ماذا مسينا ما مسينا واتيو كلولي مرقا طمع والرجتر والرجتر رجتر الدليل والرجتر ويا مرقا مرنا الهي منافق دبداف الهي اسمين مايو حدا اذي استغفار ويديسو منافقاتي الهي ما اقبل يساس الوجه له يعني ساسو كلبه مارت المفسرين تقول شيئا تحديد لو مجهده وللمبالغة لإرادة مبالغة يكو حل إرانشو أي مارتي يعني لو جهده ويا انت استغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم الهي مرنا اوضا في مايو هدي آد يعني مارت التضبات جير آد دمده ويديسو رب اوضا في مايو ذلك أرنكاس او ماركتي يعني عدم المغفره ذنب داخل انت ايه انه سرد اضافي ثابت مد سغنوي بانهم مشركين ومنافقين تي كفروا كو غالوبه انيهين بالله الله ورسوله رسولك سي كو غالوبين سبب تيدا بان لو دافينن وي كفر الكفر بالله ورسوله اي لا يمادين مركه لان الكافر لا تنفعه الاستغفار قفك كافر كا دمداف الدين لو ويديو وحوا عن فعي ميسا حنا اطري ميسا دمداف كا سوي دي سويا والله الله لا يهدي مهنونيو القوم الفاسقين kuwa taacada ka baxay oo xuduudii soo hadintii dhaafay oo fisqigii galay ilaahay ma hanuunin hidaayadan hadda waxa loo jeedaa waa hidaayatu tawfiiq ayaa loo jeedaa ee hidaayatu dilaala looma jeedo hidaayatu dilaala qofku xaq la tuso ayaa la yiraahdaa laakiin waafajinta iimaanka la waafajiyo ilaahay ma tusaayo weeye mana qalbiga u gelin maayo iimaan iyo mid la mid weeye فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرم الجاهد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فرح المخلفون كوي لغيبي ويفرحين فرح المخلفون كوي تبوك دقال كيدي غزوة التبوك لغيبي ويفرحين وكهري بمقعدهم فدقودي كفريسي وغزوة التبوك كفريستين أي كفرحين خلاف رسول الله رسولك إلهي قداشي مركي أو تقيدب ذي أي مارك كفر يستيم أي مارك تي أي كفر حين كفر لقاه تقال كيسن كيب قريب أيسن راح وكرهوا وحي نعين أن جاهدوا إني دقال لما وفي سبيل الله يقول دقال إني دقال لما بأموالهم حوله يقول دقال لما وأنفسهم نفتوا ذا يكون دقال لما في سبيل الله الله جدك سيكون دقال لما أي نعين تاسي كره سبيل وقالوا مكاسي وحي يرهدين قاركوت قارك كره يكون يرهدين لا تنفروا حب حننا وآذنا يعني تبوكها وبحنا في الحر كليل كدحديسة جوه كان كليل كيسة يقول رحلا آدو كلل هكو بحننا بيننا قل مرك النبي الله محمد وحكر هذا نار جهنم نار في جهنم اللي يراه ذا أي أشد درنام بدن حرا حق كوليلك هو حق كوليل شاي كوليل كان الدون كان نار في جهنم كوليل بدن كان اللي بدن مني لو كانوا يفقهون كوا وحقرنا يفقه له وحفهم يهديهين ما فعلوا ذلك أو ما قالوا ذلك هذا الكامير هذا وجواب الله ده محذوف كبك نويا هذا يدكاس يفقه له الله dad wax garanay ay aan lahayn maslaxadooda adduun iyo aakhiro arinka ma ay sameeyeen halkan wali dadkii mukhallafiinta ahaa ee ma aragtay ka xaray qaswada tabuuka ayaan ma aragtay laga waramaya weeyeen marka waa dadka waxay ku tilmaamaan mufasiriintu sheegan nabiga weydiistay calayhi salaatu wasalaam inay ma aragtay ay tabuuka ka xaraan istiidaanka uu weydiistay oo Allahna uu sheegay in maarta la dib dhigay oo Allahba uu nacay tagitaankooda hore ku soo marnay walakin kariha Allahu bi'atahum fatabbatahum waqila qudu ma'al qa'idina dadkii la soo yiri ilaah baa reebay marka waa mukhallafin xaq Allah laga reebay mukhallaf marka tiraa hadda atiraado waa is maf'uul wey marka farih al mukhallafuna kuwi la reebay oo xaq Allah laga reebay waa dadka ilaah uu yiri fatabbatahum وقيل اقعدوا مع القاعدين ليري إلهي أور ربو سج كواسو الله أسنجع ليسا راعتان كوذا مسلمين تأير راعان بالوجين ويفرحين بمقعدهم أي بقعودهم فبقودا عن غزوة التروكة كفرستين مقعد هذا هو مصدر وي مصدر ميمي لهذا يعني بمعنى قعود لوجين أي قعودهم تاسا لوجين بمقعدهم أي بقعودهم فبقودي أي كفريستين خلاف رسول الله يعني خلاف رسول الله مركا يعني مصدر ميمن والي لهذا مارك اسم مكان والي لهذا مكان فبقودي أيضا هو التاوى كنت الماما خلاف رسول الله يعني خلف رسول الله أما بعد رسول الله بالي لهذا مركا يعني ما أينم بحن أو غزوة التبوكي كهر المركو النبي بحي خلاف ذان يعني ما ركتي وحلق هذا وظرف بمعنى خلف يبعد او كلاه واستعوال الاستعمال عرفتنا ويتقالنا وحلق هذا فلان اقام خلاف الحي بل هذا فلان اقام خلاف الحي يعني جماعة يكوح ذي مركي تقين يعني ما ركتي قليل كي مركو تقين قداش هذا أيو فريستي بالأورن مركي قورين ماشي كهرين أيو سوكو باقي النقدة ماشي بالأورن قول نقاذي بالوجين مركي بمقعدهم فدقودي خلاف رسول الله نبي الله محمد مركو تقيد بذيت قداش يسأي فريستيون مدينة ايكو هرين ساسا اللوجين كواس فرح ناس يعني فدقو ناس ايكا هرين دقال كهرين أيو كفرحين وكرهوا وين النعين او وي كرهسدين وي وي ديدين ان يجاهدوا ان يتغالمان يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جينا نبي الله محمد لجركيسا ان يتغالمان او يكو دغالمان باموالهم حولهم وانفسهم نفتهم في سبيل الله الهي جدكيسا لتكون كلمه الله العليا ان يدغالمان اي ديدين او كفريستين مركاس وقالوا وحيرهدين لا تنفروا بحننا في الحر كليلكا كبحنا يعني لا تفروا في الحر منافقين تأيي قاركود قارك كالكو داعي لأن وقت يواتان مركان غزو تبوك كاعدين سواش أغني نبي مركو تبوك أبحي وحي هاي مر قرح أي آدو كل شحي وجزيرة عربية نظرماتها نقول آدو كل الوه كل كيدنا أوزائدي هاي ثم وقت أي باريه بسيل كودي أو سودة واري ثم وقت خاصكي أو باللوضي أي تهي أي أحي مكاس القاركود قارك كل كيرادين كل كان هادين انه حبخينا يلا بخين بيران مركاس رب او جوابو يري قل وحقر النبي محمد نار جهنم نار جهنم اللي يرادا با اشد در ما شبدن حر حق كليلك او وحي كب كبدنتهي مما فررتم منه من الحر في الدنيا وحك عرسان او كليلك ادونك كان اخر نارت ايا كوين بدن وين لو كانوا هدي ايهين يفقهون كو وحفهمي معناه هرنا وسكت على ذكرنا لو ده حضرنا جوابته محذوفا كدي كرنا لو كانوا يفقهون ضد وحفهمي هدي اهان لهاين ما فعلوا ما ايسم لما فعلوا ما فعل وحي سميين ما ايسميين ساسو كلبا دورنا marka naarta ilaahayna allah naartii samaalinta qiyaamaha wa naar aadi aad allah sahlan karin sidoo rabbi u tilmaamo qul naaru jahannama ashaddu harra ونارت وحلى منها أيسان جرين وسيدة نبي الله محمد بأونوت المامي عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد البخاري مسلم ورنيان حديث أبي هريرة وحولية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية قال إنها فضلت عليها 69 جزءا يعني حديث كاسو حديث صحيح هو ورسول كليه نار تدبك بني آدم كو أوشيته أدونك أو كوشيته ودبك إن العادي وعاشر ما وحي لم يتهيبوا يري نار قيامه أو جهنم اللي يري هذا أو آخرتها له أو تضلات القيبات لو قيبيه قيب كمد أهوية وح أدونك يا دبك أدونك يا لأنه مركاتنا تضلات القيبات مركي لو قيبها القيب كمد مكاسي صحابة وحي رادين يا رسول الله إن كانت لكافية وتن جزء كان بابا نقول في النار رحان كان بابا نقول في مارت نجب نجب بدل ما نجش شديد الأدب بدل ما كاسو يروح على ديراد لو قدري لحدا يسجال قيود كلا الجزء كردي بولية وقيامة جفتوية مركا نار تاسي وحويان يعني قيامها تال سيد مارت يعني حديثي كلو صحيحها أو نبي الله محمد ناشي قفك وقول نار تسهل وقول عذابك فضد مالك قيامة وحويري إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يعني قفك وقول عذاب فضد مالك قيامة وحوي من له نعلان وشراكان من نار يغلي بهما دماغه كما يغلي المرجل لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد منه عذابا أو أشد عذابا منه وإنه لأهونه عذابا لأهونهم عذابا وإنه لأهونهم عذابا يعني وحو ليه هاي قفك أبو عذابك فضد مارنت قيامها وقف يعني كبا أو مارت فرقش له لو قليو أو لبك بوتساس لو قليو سيدا درتين أي مسكح دي سكر كرتو kaaso kale way qofka ugu fudud maskaxdiisa karmayso sida dhariga digsiga markuu dabka ka bato uu karkaro kale ayuu u karkaraya wey markaas wuxuu u maleeynaayaa cid ka cadaab kulul inaysan ba jirin wa innahu la ahwanuhum cadaab sabaan ugu cadaab fudud wa kan ugu sahlan wey markii ilaahay subhanahu wa ta'ala naartisa naga badbaadiyo hada wadnaa tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam